بيقول ايه لازمة الماء ما دام البال ما هوش رايق. وايه لازمة الصحة ما دام المزاج ما هوش رايق. خليك مع ربنا وانت تعيش رايق. اتنين اخوات واحد كبير والتاني فقير عايشين مع بعض والمولى بيرضيه والسعد بناليه. اسمع المواد عارفين ربنا. اسمع يا اخويا ليلى بيحبوا نبينا. نور ظلام الليل محافظين عالصلاة محافظين عالصلاة ورا بعضهم جماعة وبيعملوا الحسنات بالنهار والليل. بيحبوا الغالي اسمه على بالي. بيحبوا الغالي اسمه على بالي. صلوا على الغالي احمد كحيل مشينا على طول مشي عالرضا مشي. بحبه كحيل العين احمد كحيل العين. اسمع الاولاني فلاح ومحافظ على الدين ومحافظ على العرض وبيحب الرسول العظيم وربنا مديله حته ارض بيزرع فيه ومبسوط. قام اطلع كده لنفسه قلبان حسيب اخويا يطلع فلاح. ابدا حربي ههني حربي ههني حربي. رباه يا جماعة يا سميع على راح كده ولا التفت كده ولا اطلع لوحدة ولا اطلع لبنت ولا حاجة. الواد العلم رباه تربية عالية. سموه جميل والجمال باين عليه دايما، وكان يحب ابوه وامه يا اخويا دايما، وكان يصلي الفروض في وقتها دايما، ما كلش مره حرام ولا يوم اذى جاره، واللي يحب الاله يوفقه دايما. الباب ده من انا وصلت اخويا الى اعلى مكان يعني الجامعه، يبقى انا خلاص مضطر بقى ان انا اتجوز. قعد يدور على واحدة، ربنا وقعه في واحدة والعياذ بالله. آه يا عيني، تزوج بواحدة جميلة صحيح، لكن يا خسارة، مش المهم الجمال ولا ايه؟ من كان يريد الغنى درهم أناعة يكفي، واللي بيرضى بقليله ربنا بيرضي، واللي بيرضى بحلاله حلوة ولا وحشة ربنا يهني، واللي بيطمع على الدنيا ما ينوبش منها غير التعب والهموم، والنار كمان تكوي، واللي مع ربنا من الوحوش يحمي. جميلة صحيح، جميلة صحيح، لكن جمال ناقص. ولما تبقى جميلة والأدب ناقص يبقى الجمال ناقص ولا ايه؟ جميلة صحيح، لكن الجمال ناقص. البنت حلوة أوي، وعم خالد بقى ربنا يهنيه أهو اتجوز وخلاص. وفي يوم من ذات الايام جه عمك الشيخ جميل من الازهر، قامت البنت اتطلعت له من تحت لتحت كده، لقته نظيف قوي، جوزها بيجي من الغيطم بهدل، ويمكن يسهر في الغيط لحد الساعه 12 ويجي تعبان ينام. وصاحبتنا بصت لقت صاحبنا ده نظيف قوي، ولقته اجمل من صاحبني، قامت الهوى لطش حبته، وقعدت تقول، بتقول يا مقسمين النصيب ليه بتنسوني. عاوزين نسمع ونصلي على النبي بس، وناخد من القصص ما وعظ ولا هيصة وبس؟ صاحبتنا بتطلع لسيدنا الشيخ وهو جاي في الأجازة الصيفية، لقت واد بقى جنتل جلابية مكوية واد كده جميل ووجيه واسم على مسمى، قام الشيطان لعب معها والهوى مشي وياها، قامت حبيته من أول نظرة وقعدت بقى تقول لنفسها بقى أنا حظي يجي كده، الوحش أخده والحلو أسيبه. يا أنا يا غلبان. الشيطان لعب معاها دور، قال لها طيب إذا كنت أنت يعني الهوى رماكي، ما هو معاك أهو الواد بره في الغير وانت وهو بس، روحيله ناديله، روحيله روحيله روحيله. الشيطان قلبها والهوى ندلها، يا عيني عليه الشيطان قلبها والهوى ندلها، روحين وروحين نادينه نادينه نادينه نادينه نادينه نادينه، روحين في نص الليل أهو قاعد بيدك ناسي ولا فاك، أهو قاعد بيدك ناسي ولا فك، روحيله يا شلباية روحيله أهو نص اللي قلب حروح، أروح أروح حروح. وخلت جوزها في الغيط والشيطان ماشي معاها خطوة بخطوة، ولبست بقى هدوم لبست ملابس مغرية، لبست دهب مية ومية، لبست ملابس مغرية، لبست دهب مية ومية، والعين سودة وخدود وردية، والعين سودة وخدود وردية وخدود وردية، والشعر عيني ولا نص الليل. وحوالي الساعة 2 بعد نص الليل، حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، ساعة السحر القبول، صاحبتنا كده تسللت في ظلام الليل وراحت فتحة الأوضة اللي فيها سيدنا الشيخ، فتحت الأوضة فتحت الأوضة يا مستمعين، وصاحبنا ماسك المصحف وبيقرا فيه، والمصطفى لعب الدور في القرآن هنا كان بيقرا في سورة الإسراء، ولا تقربوا الزنا المصطفى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الكلمة دي ما أثرتش على أعصابها، لا، فتحت الباب دخلت لقت صاحبنا مسك الكتاب. قام ساعة ما شافها نيته حسن. صلوا على النبي بقى يا أخوي. طلع لها وقال لها: نعم يا مرات أخوي، عايزة إيه؟ قولي قولي. هو أخويا ما جاش أروح أناديه؟ قالت له: لا، أنا عاوزك في كلمتين. قال لها: قولي، أنا تحت أمرك. في طلب برة جيبه؟ قولي أي طلب أجيبون بالليل مدام أخويا مش هنا. قالت له: عايزة. قال لها: عاوزة إيه؟ سكر، شاي، طلبات. قالت له: عايزة الهوى. عاوزه طبيب ما هو طيب مخلص. قالت له: طبيب، طبيب الهوى. قال: وساكن فين طبيب الهوى؟ ساكن فين؟ قالت له: وقاعد في مصر، وقاعد في الازهر وأزهري. ما تحسي بقى يا جدع، بص شوف، انظر يا جدع، بص شوف، انظر. قال لها: شوف ايه وانظر ايه؟ قالت له: شوف الجمال. قال: ياللي انت غاوي الجمال، روح في القبر بص وشوف، تلاقي الجمال انتهى والعظم صار مكشوف، والوجه اللي كان زي القمر صبح لونه مخطوف. شوف الجمال بقى، شوف وانظر عالمكشوف، واطل عليه عيوني عتلي، واخدودي وردي انا لك، وانت ليا وانت ليا وانت ليا. بص يا وادي يا جنيه، ايه يا جنيه؟ يا يا الجميل. ازاي اخوني اللي رباني ده انا ابقى قليل الاصل؟ اخوه ازاي اخوني اللي رباني ده انا ابقى قليل الاصل؟ ده بيتعب ورباني، ده بيتعب ورباني، ده بيتعب ورباني، بيتعب ورباني، وهو عندي أصل أصل أصل أصل. يا غضب بر بقى بر يا عصية يا غدار جاية تضحك علي جاية تضحك علي بكلام حني جاية تغري جاية تضحك علي اطلعي برا يا خاينة يا غدار خاينة يا غدار تضحك علي يلا بقى برا ده احنا في نص الليل احنا في نص الليل يلا بقى برا حاسين وراك برا يلا بقى برا وطلعت يا جماعة يا سميعة عمك جميل قاعد يقول لنفسه البنت جايه دي جايه تعمل معايا كده ليه يمكن بتمتحني يمكن بتحبني مش معقول ده متجوز والشيطان ما قدرش يجي حدا يا سميعه ولكن الشيطان ركبها بقى طول الليل طلعت من عندي جميل تعيط وتقول تقول ايه حكم علي الزمن وصبحت وحدي حتى نسيني الحبيب ولا عادش حجالي يا تاجر الصبر ابعت لي بقى شوي اروح لمين اشتكي له اروح لمين اشتكي واحدة واحدة انت عاوزاه يقبل من اول مرة خديه كده واحدة واحدة ايوه تاني ليلة تاني ليلة اسميه على قاعدة اسبوع وفي ليلة من ذات الليالي بقى لبست حاجة حاجة حاجة وحشة خالص لبست هدوم بقى مغرية قوي وخلت صاحبنا برضو بيذاكر دخلت عليه قالت له ايه وخدت احمر بستان جميل حلو المظهر بعيون كحيلة وخد احمر بستان جميل حلو المظهر راحت يا عيني في مخطر راحت له بعد نص الليل دخلت عليه يا ناس يا ناس دخلت عليه يا ناس يا ناس وقلبها ما فيهوش احساس والرك طبعا على الاخلاص ولا ايه ماشي تغني تقول يا عيني يا ليه يا ليه ماشية فرحانة ماشية فرحانة ايوه عايزين نسمع يا اخوانا لله نسمع يعني مش نرقص نسمع ماشية فرحانة لحد ما دخلت الأوضة اللي فيها العابد الزاهد قالت له ايه ايه ايه لما فتحت الباب لقيته قاعد بس قاعد على سجادة الصلاة كان بيصلي ساعة ما خلص صلاة كده قامت اتطلعت له لقيته قاعد بيصلي والنور نزل عليه يعني ما اهتزتش من نور ما اتكسفتش من نور بعد ما خلص صلاة اتطلعت له كده وقالت له حرام حرمة قال الحمد لله جمعا نعم نعم يا شباب قالت له انت صليت لربني قال لها ايوه وصلاة حلوة حلوة الصلاة اوي بتهدي العاصي قالت له طيب مش اديت لربنا حقه ايوه ولا هي بتقول له انت مش خلصت الصلاة ايوه الصلاة بتهدي العاطية يا شباب قالت له مش انت اديت فرض ربني ايوه ولا وانت عاوزة ايه قالت له تقعد معايا شوية قال لها اقعد معاك شوية وخالد فين فين فين فين فين فين لا لا لا لا لا اخوك اخوك ما اخوك وابوك ما ابوك. هاجرني سايبني هاجرني سايبني والفرقه وحشاني تعالى اقعد معايا شويه. قال لها اسمعي بقى اما اقول لك الكلام ده ما اسمعوش. انا كل الحكايه دي بالذات انا هسألك سؤال واحد، انت بتحبيني ولا ايه؟ قالت بموت. ازاي؟ تخوني العهد، تخوني العيش اللي رباكي. اللي رباكي مين؟ قالت ابويا وامي. لا، اللي رباكي الشيطان. يعني عاوزه ايه؟ قالت له انت عارف اللي انا عاوزاه، بالعافية، بالذوق، بالإنسانية. قال لها أنا ده الحلو لما بيروح شرفه ما بينعزوش، والشهد لما بيقع الأرض ما بنتلوش، والورد لما بيتبل بندوسه ولا نشموه، واللي يخون الأمانة يا شلبايا المولى ما بحبوش، واللي معاه حدا ست نزله. يعني مش عاوز كلام، ودي اول مرة واخر مرة. انت تعرفي انا بحب مين؟ انت بتحب واحد غيري؟ بتحب ايه؟ بتحب مين؟ قال لها بحب واحد وما بقدرش استغنى عنه. قالت له لا، انت تحبيني بس. قال لها انت تحبي جوزك بس، لكن انا ليا حبيب. ليا حبيب. لك حبيب مفيش في الدنيا زيه. روح الوجود النبي ما خلقش الكريم زيه، ولغ عمامة تبين للجامع زيه. مين اللي قال الكريم يبقى البخيل زيه؟ أدم أبو البشر لكن مش قديم زيه، نوح أجرى السفينة لكن مستفينة العلوم زيه، موسى صعد على الجبل لكن مركبش البراق زيه، داود لله الحديد لكن ما طاعوش العبيد زيه، يوسف بدع في الجمل لكن مش في الجمل زيه، ده الشمس ويا القمر نورهم ماهوش زيه. وحياة الرسول العظيم. إن ما طلعت يا شلبايا من هنا لمخلي اللي تغطى يبقى. قالت اه طيب بقى يا جميل، انا وانت والزمن طويل. وطلعت زليقة حيران، دخلت الاوضه بتاعتها بتقول يا قلبي اصبر ما دام العمر عدى وفاء، هذا مقدر عليا وانا لسه في اللفه، ده الواد ده اهو يغلبني بقى الجمال ده كله والصبا ده كله ومفيش فايدة. طيب انا وراك يا جميل. وخلت جوزها جاي في نفس الليلة دخل عليها في الاوضه بتاعتي ساعة ما شافته بقى عملت زي ام 44 اخوك. خش خش يا مجنون اخوك. انت اللي خش ورايا اخوك يا خالد. الله اخويا جميل مال تعبان عيان خلاص يا حلاوة. ما هو ده اللي خلاه يطمع الدلال اللي انت بتعمله معاه والحب اللي زايد معاه هو ده اللي خلاه يطمع. قال يطمع فيه قال يطمع فيه. طلب الحرم من بتقول ايه؟ طلب الحرام مني. اخوي قالت اخوك اخوك ما اخوك. الايد اللي انت مدتها له عضها عاوز يتطاول على شرفك يا خالد. هو مرة واحدة طب قول مرتين ثلاثة أربعة ومرضيش أقول لك علشان ما يحصلش فسد بينكم وبين بعض. اطلعت كده لجوزها وقالت له أخوك ده ما يصحش يقعد في البيت لا أنا لا هو. هو طلب مرة واحدة ده كل ليلة وأنت غايب. قال أخوي قالت والله حصل والله حصل والله حصل. لما حلفت ثلاث مرات طبعا دمه فار مسك المسدس وكان فيه سبع طلعات دخل على جميل وجوه في الحجرات مسك كتاب ربنا وبيتلو في الآيات عجم عليه بالمسدس وضربوا يا ناس طلعة ما طلعتش والتانية ما طلعتش والتالتة ما طلعتش والسبعة ما طلعتش والظلم دايما بيموت والحق عمره ما لما كل ما يضرب المسدس ما يطلعش انخذي والمسدس وقع من ايده. قام جميل وطى وخد المسدس وقال له خد يا اخويا واضرب اضربني تاني. انت صدقت كلامه؟ ضحكت عليك غيرتك؟ المسدسه اضربني تاني. طبعا الكلام ده جرحه طلع بسرعه من الاوضه وساب المسدس معاه. قام جميل خد المسدس وضربه في جيبه وطلع بره لقاه قاعد بعيط اخوه اللي بعيط. قال له ما تعيطش خلاص اللي بينا وبيننا انتهى لا تعرفني ولا اعرفك. خليك مع مراتك عيش معاها في انا وسرور. خليك مع مراتك عيش معاها في انا وسرور. اما انا بقى كل شيء فات على رأي الست اللي بتقول فات المعاد وبقينا بعاد. فات المعاد وبقينا بعاد. كل حاجة لك انا ماشي. وطلع يا جماعة يا سميعة وكانت الساعة 10 بالليل او 11. اخو ما مسكش فيه، ما هو محتار، فكره مشتت ما بين مراته وبين اخوه، يصدق مين يكذب مين. صدق مراته برضه وطلع. عمك جميل نسي المسدس بتاع اخوه معاه، ودنته طالع من البلد. قال يا واد تروح فين؟ تروح على الزقازيق؟ تروح كفر المسلمية؟ تروح العدوة؟ تروح حرية؟ تروح شيبة؟ سير زي ما ترميك المقادير. ماشي يبكي ويقول، يقول حكم علي الزمن وفرحة الأنداد، الدنيا حلها كده وصل الزمن بطاش، يا دنيا طبعك كده ما بترسي يوم على حال. اشكي لمين لو عيتي وانا اللي بختي مات؟ اروح لمين اشتكي له لا عدل جاه ولا مات؟ صابر لحكمك يا رب ما دام انت اللي حكمت به في الحال. والصبر طيب يا زمان والعقدة لها حل. ماشي الساعة 12 بعد نص الليل، ماشي الساعة 1 ماشي. لما تعب من المشي يا عم الشيخ لقى شجرة، قال يا واد انت تحت الشجرة دي تنام لما النهار يطلع. تحت الشجرة نام، واللي جعان ما بنمش، واللي خايف ما بنمش، ولا ايه؟ في واحد من الاعيان ومعاه بنته الجميله الغاليه اللي اسمها نور الصباح، كانت جميله قوي يا سميعه، جايين من اي مكان ومروحين، طلعوا عليهم الحراميه. ساعه ما شافوا الحراميه وقفوا قدام العربيه، صرخت الصبيه وقالت الحقونا يا ناس، كان صاحبنا قايم بسرعه يشوف ايه الخبر. دنيته يجري، افتكر المسدس في جيبه، طلع المسدس وجه امام العربيه بحط ايده على الزناد، طلعت الطلقه وقالت نشوف مين يابا اللي انقذنا من المصيبه دي. ابوها فتح باب العربيه بيبص كده لقى واحد، قال له خد خد يا جدع. قام قرب جميل، اما البت نطت من شباك العربيه لقته جميله قوي، اما اتطلعت كده وتشوف ابوها هيقول له ايه؟ قال له انت عملت معروف يبقى تاخد احسن حاجه. قال له اخد ايه؟ قال له خد فلوس. قال له لا، اعمل بها ايه؟ ان كان على المال يا سيدنا المال ده بكره يزوج. قال له انا مش عاوز فلوس، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه خالص، سيبني امشي. انا اطلع كده له، قال له انت ليه؟ قال له من اي البلاد؟ اما صاحبتنا راحت فاتحه باب العربيه وقالت له انت هتاخد سؤال وجواب منه. طيب يا اخي الجميل ملوش الا اجمل منه، هاتوا معاني. هاتوا يا غلبان يا هاتوا يا غلبان يا وايه اللي مشاك بالليل؟ قال نصيبي. وقصتك ايه؟ قال لها ما تبعد عن اعز الحبايب سابوني ولا عطش حاجه لي وحبايبي واهلي اللي ربوني شمتهم كمان في وانا عملي في الزمن ما خلاش حاجالي. قالت له ده انت غلبان قوي لكن انت كده مالكش شغلي. قال لها والله بقى انا كنت يعني ازهري وفسدت. فسدت ليه؟ قال لها نصيبي كده. قامت طلع ابوها وقال لها ما كفايه اسئله احنا نديله قرشين ويصبح الصبح يمشي. قالت له لا يابا لا. ليه؟ ده انقذني حفظ على شرفني حفظ على عرضني يبقى ياخد له قرشين. امال ياخد ايه؟ حبيته يابا ده الحب قادر واحنا غلاب واحنا غلاب بحبه يابا. طيب انا مستعد اجوزولك بس على شرط ما جوزش بنتي الواحد ما كملش التعليم. اذا كنت عاوز تتجوزها يا جميل انت انقذتها وحافظت على شرفي وشرفها يبقى بقى بنتي حكتب كتابك عليه بس على شرط لازم تكمل التعليم. ان خلصت التعليم في سنة هتتجوزها اخر السنة. قال ده انا ما عنديش الا اللي امتحان ده وبس. قالت له الجدع جدع يا جميل. اما الجميل بقى قال خلاص والدرس اللي بقى يحفظه الشهر بقى يحفظه في يوم. والواد اشتغل بقى بالليل وبالنهار تنته يا جدي ويجتهد ومن جد وجد ومن زرع حصد. قعد يذاكر بالليل وبالنهار لحد ما ربونا ارضاه خد التخصص بدرجة امتياز اتعين قاضي ما هم الخمسة الاوائل. خدوه بقى بعد ما خد التخصص بدرجة امتياز خدوه من الخمسة الاوائل اتعين قاضي على طول وتنقل في المنصب واتجوز الحلوة وخلاص والدنيا ضحكت له. زي ما لعبت مع جميل لعبت مع واحد تاني لحد جوزها ما ضبطها. كانت لعبت دول اكتر اتفقت مع التاني على ان هما يسرقوا منه الختم ويكتبوا الارض والاطيان والبيت. كتبت البيت والاطيان وكل حاجه وختمت بالختم وجابت شهود ضلية من اصحاب بقى نمرة اتنين. وفي ليلة من ذات الليالي دخل عليها خالد لقاها بالوضع المشين. قال لها تخونين يبقى كلام اخويا حق ضيعتيني وضيعت اخويا يا غدري يا فجري. اطلعي بره انت طالب. قالت له يا حلاوة فضل اطلع انت بره. البيت ده بتاعي، الارض بتاعتي، مالكش حاجة عندي. اطلع الورقة اهو. قال لها ضيعتيني في قضية بيني وبينك. رفع عليها قضية ذله، ورفع عليها قضية التزوير، والقضية قعدت تلف من السنبلاوي إلى أبو كبير إلى الزقازيق إلى هيهي إلى القاهرة. والمصطفى تلعب دور بأن رئيس المحكمة جميل جميل في الوسط واتنين معاه. والحاجب نادى وقال خالد يخش، شلباية تخش. قام جميل بيبص قال ايه ده، خش يا خالد حكايتك ايه؟ قال له قدامك واقرا. تعال يا شلباية. صاحبنا اتغير بقى، وبدله وهيفه ومنظر بقى وحاجه حلوه، والبنت بقى اتغيرت اخرى، ولكن اتطلع لها عرفني وعرف اخوه. قام قال له على الحكايه من الاول للاخر. قال له طب اتركني يا خالد، تعالي يا صبيه. هو بعلك الارض؟ قالت له ايوه. بعلك البيت؟ ايوه. طب ولما بعلك الارض والبيت رفع عليك دعوه الزنا ليه؟ قالت اصله راجل هايف. قام قال له معاك شهود يا خالد؟ قال له معايا واحد. قال له نادي عليه. قال يا رب معاك شهود؟ قالت ايوه اربعه بريال. دخلوا الاربعه، طبعا هم عارفين الكلام مرسوم مرسوم لهم. جه بقى الاولاني قال ايوه هو كتب لها الارض والدار، ولما شاف كده اتهمها بالتهمه بالتهمه البطله. قام اطلع للمستشارين الاثنين وقال دول زور امعكش يا خالد حد؟ قال له انا الشاهد، انا هتنحى عن القضيه، انا الشاهد، انا هتنحى عن القضيه واكون شاهد. صاحبتنا اتطلعت له من تحت لتحت عرفته هتجري. لا راح نازل من على المنصه وراح واقف امام المحكمه وقال اذا كان اخويا مالوش حد انا الشاهد. شلبال اطلعي لي يا شلبال. انا مين؟ انا كنت ما اعرفكش. قال لها بصي لي يا شلبال انت مين؟ تعرفيش انا مين؟ انا جميل يا ما جيت لي بالليل وقلت لي مش انتي اللي خلتيني اسيب اخوي؟ ام صاحبنا خالد بيبص كده لاخوه قال له ربنا معاك يا خالد، اعترفي امام المحكمه وانا حتنازل عن القضيه بدل لقيت اخوي اللي اعز عندي من الدنيا ما يهمنيش، اعترفي واثبتي البراءه لاخوي. اعترفت امام الناس واعترفت امام المحكمه، ولكن المحكمه مع الاعتراف ما تلهاش دعوه بالاعتراف. هل سامعين يا محكمه؟ اعترفت بكل شيء بانها عشقه وخاينه وهي اللي سرقت الختم وزورت الاوراق. احكم يا قاضي احكم يا قاضي. بالرجم رجموها، وبالارض والاموال والبيت ترجع لصاحبنا خالد، ورموها في السجن، والشهود رموهم في السجن، والنصر ربنا كتبه للصالحين. وخالد اطلع لاخوه جميل وقال له شوف اهو ربنا ارضانا، يلا نرجع سوا ونعيش مع بعضنا. وعاشوا سوا على طول، وقعد المداح يقول والله فرحنا لك يا ولا، والله فرحنا